جملة من تفسير الحافظ بن كثير وما أورده في تفسير هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها، ثم قال: وقد روى أو وقد روي في قصة هاروت وماروت أو وقد نعم وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها. قال: فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. ثم أورد ابن كثير أثرا قال: وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير، يعني بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت امرأة علي من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت حداثة ذلك، تسأله عن أشياء دخلت فيها من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، فكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت. قالت: كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز، نسأل الله العفو والعافية، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، من عجائز إبليس هذه، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، وإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر؟ فقال: إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي. فأبيت وقلت: لا. قال: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل، فرجعت إليهما فقال: أفعلت؟ فقلت: نعم. فقال: هل رأيت شيئا؟ فقلت: لم أر شيئا. فقال: لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فأربيت وأبيت. فقال: اذهبا إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فقشعررت وخفت، ثم رجعت إليهما وقلت: قد فعلت. فقال: فما رأيت؟ فقلت: لم أر شيئا. فقال: كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. ف فأربيت وأبيت، فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه، فجئتهما فقلت قد فعلت، فقالا فما رأيت؟ قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه، فقالا صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قالا لي شيئا، فقالت بلى لم تريدي شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري، فبذرت، وقلت اطلعي فأطلعت، وقلت احقلي فأحقلت، ثم قلت افركي فأفركت، ثم قلت أيبسي فأيبست، ثم قلت اطحني فأطحنت، ثم قلت اخبزي فأخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت، والله يا أم المؤمنين والله ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا. قال ابن كثير ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولا كما تقدم. وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدا قالت فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، أو فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو كان أحدهما أو أحدهما، قال هشام فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. قال ابن أبي الزناد وكان هشام يقول إنهم كانوا من أهل الورع والخشية، يعني الصحابة، إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله. ثم يقول هشام لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكا، يعني حمقى، لوجدت نوكا أهل حمق وتكلف بغير علم. قال ابن كثير فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها. قال ابن كثير وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان، لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال. إيه يعني فيها بالعلم بالفتوى، لأن جاءت تائبة فهل لها توبة؟ وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لو وجدته لشفاها، إنما شفاء العي السؤال. هنا فيشفيها لا إن على بمعنى حديث إنما ألا سألوا، إنما شفاء العي السؤال. هنا قال ابن كثير وقال آخرون يعني بل ليس له قدرة، يعني إن ذهب الناس إلى قولين، بعضهم ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان، يعني يقلب الرجل حمار ويقلب الأعيان إلى أعيان أخرى بهذه القصة، استدلوا بهذه القصة لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال، لكنها لا تدل تماما. وقال آخرون بل ليس له، يعني بل ليس للساحر قدرة إلا على التخييل، كما قال تعالى سحروا أعين الناس

وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي. يعني الملكين إذا يعني الملكين بباب هاروت وماروت. وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلم خرج منه النور، فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حسرتا يا ويله ماذا أصنع. وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلمان الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. رواه ابن أبي حاتم. وقال قتادة كان أخذ عليهم أن لا يعلم أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال السدي فإذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له ائت هذا الرماد فبل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء، وذلك الإيمان. وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء، وذلك غضب الله، فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر، فذلك قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج في هذه الآية لا يجترئ على السحر إلا كافر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار، ومنه قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان شرا طويلا. وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام حيث قال إن هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكثير من تعلم السحر، ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى يعني من تعلمه واعتقده لا شك أنه يكفر. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عبد الله قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في السياق يقول فصدقه، لكن من أتى كاهنا أو يعني ولو لم إذا لم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، أما هنا إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني اعتقد ما يقولون حقا وهو باطل، وهذا إسناد جيد. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخرى. نعم. وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشياطين، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، ويجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهلي، قال فيدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. نعم، يقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: رجح شيخنا أبو الحجاج المزي. عندي زيادة، ما أدري عندي زيادة أو تقليل أو تأخير. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخليل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك، أو عقد أو بغضة. موجود لكن مؤخر. مؤخر ها؟ ايه. طيب. نعم. إذا يعني هو ساقط. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: رجح شيخنا أبو الحجاج المزي فتح النون، وراجعته فثبت على ذلك. فتح النون في ماذا؟ فيدنيه. ها؟ فيدنيه. ويلتزمه ويقول ماذا في نعمة أنت والله، فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول إن الشيطان نعم فيقول ما زلت حتى تركته ويقول كذا وكذا، لا والله ما صنعت، ويجي أحده فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. ماذا يقول أبو الحجاج؟ إذا ما له، ما أدري يعني اقرأ. نعم. قال: والمشهور عند النحاة الكس، واحتج به بعضهم على جواز نعمة. كون فاعل نعمة. النون أي النون في نعمة. إيه نعم. نعم أنت أو نعم أنت أو نعمة أنت. أي إيه نعم. أبو الحجاج رجح فتح النون نعم أنت، يعني نعم أنت، أنت الذي حققت الهدف. أي إيه. أنت الذي حققت المراد، مراد الشيطان. نعم. قال: والمشهور عند النحاة الكس، واحتج به بعضهم على جواز كون فاعل نعمة مضمرا وهو قليل. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك، أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. نعم. والمرء عبارة عن الرجل، وتأنيثه امرأة، ويثنى كل منهما ولا يجمعان، والله أعلم. كيف تثنيتهما؟ نعم. كيف تثنيتهما؟ المرآني. المرآني. هنا. ولا يجمعان. نعم. ما ليس لهما جمع. نعم. وقوله نعم. وقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. وقال محمد بن إسحاق: بإذن الله القدري، يعني إلا بإذن الله الكوني، ليس إذن الله الشرعي، لأن الله لم يأذن بالفساد، لم يأذن بالسحر إذنا شرعيا، ولكنه أذن به إذنا كونيا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. يعني وجود هذه الحكمة أحب إلى الله من عدمها بعدم هذا المكروه السحر. نعم. وقال محمد بن إسحاق: إلا لتخلية الله بينه وبين ما أراد. نعم. وقال الحسن البصري في قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال: نعم، من شاء الله سلطهم عليه، ومن لم يشأ الله لم يسلط، ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله. إذن فليتوكل فليتوكل المسلم على الله، لا يعني يخاف من الساحر على أساس أنه يفعل كل ما أراد، لا لن يفعل إلا بإذن الله. إذن الاعتماد على الله عز وجل والالتجاء بالله والاستعاذة بالله، نعم كما قال الله، كما قال الله تعالى. وفي رواية عن الحسن أنه قال لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه، إيه لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه، لكن من ابتعد عنه واعتصم بالله فإنه لا يضره، فإنه لا يضره. أي نعم. وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره. أين؟ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعله ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. علموا أنه لمن فعل فعله ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والسدي من نصيب. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ما له في الآخرة من جهة عند الله. وقال عبد الرزاق وقال الحسن ليس له دين. وقال سعيد عن قتادة في قوله وما له في الآخرة من خلاق قال وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. نعم أن الساحر لا خلاق، أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وهذا يدل على يعني نستدل بهذه النقول أنه لا يجوز فك السحر بالسحر، لا يجوز الذهاب إلى الساحر ليفك السحر، ولكن الذي يبطله هو الله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ففتوى من أفتى بجواز الذهاب إلى الساحر فتوى باطلة. نعم. وقوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا علاج السحر أو هذا البديل الصالح، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نعم. يقول تعالى ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان لهم علم بما وعظوا به، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به، كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد استدل بقوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو، لأن ضد الإيمان الكفر. نعم. كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وطائفة من السلف، وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه. هنا لما رواه الشافعي يعني يقتل حدا. أما من يقول يكفر إن كان مسلما يكفر فهو يقتل ردة، وفرق بين الذي يقتل حدا وبين من يقتل ردة. الذي يقتل ردة لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث وماله فيء لبيت مال المسلمين، أما الذي يقتل حدا فهو يعني يتخذ معه ما يتخذ مع المسلم من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، نعم، وميراثه ونحو ذلك. نعم. لما رواه الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله قالا أخبرنا سفيان هو بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحل. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد بن حنبل صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر: جندب وعمر وحفصة. نعم. وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. نعم. ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث، والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا. أن الذي فعل هذا جندب. نعم. نعم. قال الحافظ تأتي قصة جندب. نعم. قلت قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا، والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى. ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. وتلا قوله تعالى: أفتحتون السحر وأنتم تبصرون؟ فغضب الوليد إذ لم يستأذن في ذلك فسجنه ثم أطلقه، والله أعلم. الوليد كان أميرا. نعم. نعم. ابن عقبة. نعم. وقال الإمام أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب، فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله، فقال: أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا، والله أعلم وأحكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر، قال: وربما كفروا من اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا، إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة، فإما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا. فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا، خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابئة. ثم استدل على وقوع السحر وأنه، ونضيف إلى الفلك أيضا الساحر. فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الساحر أو الفلك أو النجوم فلا. هنا ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى، بقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وأن السحر عمل فيه. وبقصة تلك حتى يخيل إليه أنه يأتي شيء ولم يأتي، يعني في الأمور الدنيوية، حتى يخيل إليه أنه يأتي بعض نسائه ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، أما في الوحي فلم يؤثر عليه. نعم. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس في بلاغ الرسالة، في بلاغ الرسالة لما أمره الله بالتبليغ. نعم. الرسول بالله. نعم. وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها وما ذكرت تلك المرأة من اتيانها ببابل وتعلمها السحر، من اتيانها بابل، من اتيانها بابل وتعلمها السحر. قال: وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة. ثم قال بعد هذا: المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس هذا, ب... هذا كلام الرازي. ثم قال يعني الرازي أبو عبد الله الرازي في تفسيره. المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك، لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجزة بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا. يعني المعرفة من غير اعتقاد، يعني عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، هذا المقصود. هنا أما أن يتعلمه يعتقد أنه يعني حق فهذا هو الكفر والعياذ بالله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الكلام فيه نظر من وجوه. يعني كلام الفخر رازي بقوله. نعم. يعني أن العلم بالسحر ليس بقبيح، لأن المراد بالعلم يعني يختلف، يمكن مقصود الرازي العلم بالسحر هو معرفة الشر لاتقائه، ومعرفة الشر أنه شر، لكن الحافظ ابن كثير يعني يرى أنه لا ينعقد العلم إلا بالاعتقاد. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الكلام فيه نظر من وجوه، أحدها قوله: العلم بالسحر ليس بقبيح، إن عنا به ليس بقبيح شرعا، ليس بقبيح شرعا. أنا عندي يعني قوله قول الفخر رازي إن تعلم إن العلم بالسحر ليس بقبيح شرعا، يقول يعني فيه نظر إن عنا به ليس بقبيح عقلا. نعم. أي نعم. إن عنا به ليس بقبيح عقلا فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا. وإن عنا أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر. ويتعلمون. نعم. يعني شنع الله عز وجل من يتعلم السحر. وفي الصحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي السنن سبق النص هذا فصدقه بما يقول. نعم. وفي نص: من أتى عرافا أي نعم أو كاهنا فلا تقبل له صلاة 40 يوما. الجمع بينهما أن من أتى عرافا أو كاهنا يعني ولم يصدقه فهو لا تقبل، بمجرد مجيء إلى العراف والكاهن لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإن كانت الصلاة يعني مجزئة، لكن من صدقه مع إتيانه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي السنن: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. نعم، لأنه اعتقد تأثيرها من دون الله. نعم. وقوله ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك، كيف لا يكون محظورا مع ما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث. واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء، قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم، وأين نصوصهم على ذلك. ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي. ولما قلت إن هذا من، ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم إلا بالمعجز لا به. فإنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به. فإنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به. نعم. ضعيف بل فاسد، لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم. نعم. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والله أعلم. ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي هذه أنواع السحر. ذكر الرازي أنواع السحر الثمانية. ما أدري عد. ثم قد عبد العزيز إن كنت تعبت يكمل أنواع السحر الثمانية، لأنه أنواع كما ذكر أبو عبد الله الرازي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية. الأول سحر الكلدانيين والكشانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيزة، وهي السيارة المتحيرة هنا، وهي السيارة، وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر، وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم. وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه، يعني هو قال منسوب إليه لأنه يشك أن الفخر الرازي يكتب مثل هذا الكتاب. هذا الكتاب سحر، كتاب السر المكتوم. نعم، في عبادة الشمس والنجوم حتى في بعض الألفاظ. نعم، المنسوب إليه إلى الرازي. فيما ذكره القاضي ابن خلقان ابن خلقان وغيره. فقال إنه تاب منه، وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد، وهذا هو المظنون به. هذا هو المظنون يعني بالرازي، إنه يعني صنف هذا الكتاب، إذا صح إنه هو الذي صنف على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد، لأنه يعني والحسن يظهر أو حسنه الضد. إلا أنه ذكر في طرائقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلون وما يتنسكون به. قال: والنوع الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، ثم استدل على أن الوهم له تأثير، بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض، ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه، لأنه إذا كان ممدود على النهر أو معلق يعني في الفضاء في الهواء ومشى عليه، يعني هنا يتوهم أنه سيقع فيقع. ومثله فيما يحكى يعني في حياة الحيوان، أن الفأرة إذا كانت في السقف ووقف تحتها القط ونظر إليها خارت قواها وتوهمت أنه يسلط عليها فوقعت عليه. وهكذا كثير يعني ممن يعني يتوهمون ولا حول ولا قوة إلا بالله تسلط العدو عليهم، فتخور قواهم، حتى أن ابن كثير ذكر يعني في المحنة التي وقعت على المسلمين من التتار أن التتري يأتي إلى المسلم ويقول قف مكانك حتى آتي بالسيف وأقتلك، فيقف مكانه فيذهب ويأتي بالسيف ويقتله. نسأل الله العفو والعافية. وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليشربن قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال كراهية الموت ومحبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وكما حب الحياة وكراهية الموت. نعم، الله المستعان. نعم. قال وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوب عن النظر إلى الأشياء الحمر، إيه، لأنه يتوهم الحق المرعوف إذا نظر إلى الأشياء الحمر نزف. نعم. والمشروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران، إيه نعم. وما ذلك إلا لأن النفوس خلقت إلا النفوس خلقت مطيعة للأوهام مستجيبة لها. نعم. قال الغالب يعني. نعم. نعم. قال وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق. نعم. وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. والعين من القدر. نعم، العين من القدر. قال فإذا عرفت هذا فنقول النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا، فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات والأدوات، وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات صارت كأنها روح من الأرواح السماوية، فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم. وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تأثير البتة، تفرغ البتة إلا في هذا البدن. نعم، إلا في هذا البدن. ثم أرشد إلى مداومة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس والرياضة. والرياضة هذا ليس صحيح، هذا المسلك. الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال، وهو على قسمين: تارة تكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة، ولا يسمى هذا سحرا في الشرع. نعم. وتارة تكون الحال فاسدة لا يتمثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة. ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم، كما أن الدجال لعنه الله له من الخوارق للعذاب ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مع أنه مذموم شرعا لعنه الله. وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا يطول جدا وليس هذا موضعه. نعم. قال والنوع الثالث من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن، خلافا للفلاسفة والمعتزلة وهم على قسمين: مؤمنون وكفار وهم الشياطين. قال واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينها من المناسبة والقرب. لما بينهما من المناسبة والقرب. لما بينهما من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقي والدخن من الرقى والدخن من الرقى والدخن والتجريد. هذا هو النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. نعم وهذا أيضا لا يجوز. نعم. قال النوع الرابع من السحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة، ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى ذا الشعبذ؟ أن المشعبذ أن المشعبذ يعني مثل أعمال سيرك وكذا. نعم. أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه حتى إذا استغرقهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدا. ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لفطن الناظرون لكل ما يفعله. يعني مثل القمرة، هذا يعني التقمير. نعم. قال وكلما كانت الأحوال التي تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل الأشد كان العمل أحسن، مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدا أو مظلم، فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلامها والحالة هذه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت وقد قال بعض المفسرين إن السحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة، يعني مثل إذا يعني عين قد ترى الحقيقة الشيء على غير الحقيقة، لو أنك غمست سيفا في البحر طويل لرأيته معوجا، لكن حينما تخرجه يبدو على وضعه على استقامة. أي نعم، هذا من الأشياء التي تستعمل لأجل نعم الإيهام التخيلات. نعم. ولهذا قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قالوا ولم تكن تسعى في نفس الأمر، والله أعلم. النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات مركبة على النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. مثل الساعات الآن يعني تركب على يعني توقيت معين. نعم. ومنها من غير أن يمسه أحد ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. نعم. ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان، حتى يصوروها ضاحكة وباكية. هذا في عهد بن كثير رحمه الله، فكيف لو رأى يعني هذا الوقت والتحقق مثل هذه الأمور. نعم. إلى أن قال فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل، يعني إلى أن قال الرازي. نعم هذا بيقول. نعم. قال وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت يعني ما قاله بعض المفسرين أنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرائي أنها تسعى بخيالها. قال الرازي ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. أي نعم. قال وهذا مثل الونشات نعم. قال وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسباب معلومة يقينية، من اطلع عليها قدر عليها التقنية الحديثة. نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: قلت ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم لما يرونهم إياه من الأنوار كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببيت المقدس وما يحتالون بها من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم. إيه يرون أن النار انزلت. نعم. يعني هم لا هم سووا حيلة. إيه؟ نعم فأشعلوا القنديل. وأما الخواص فهم معترفون بذلك ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم وفيه شبهة للجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب. أحدهم يقول إننا نكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه. يعني أنتم الله المستعان أشفق على دين الله من الله. فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله: حدثوا عني ولا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عندي فإنه من يكذب علي يلج النار. اللفظ الثاني. نعم. وقوله: حدثوا عني ولا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. ثم ذكر ها هنا حكاية عن بعض الرهبان وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة، فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به، فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أجوف، فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر، وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم، وعلق ذلك الطائر في مكان منها، فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحية فيدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضا، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا، فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه، ففتنهم بذلك. نعم. هذه قالنا كرامة له. نعم. وأوهم أن هذه من كرامات إن هذا من كرامات صاحب هذا القبر عليهم نعائم الله المتابعة إلى يوم القيامة المتتابعة إلى يوم القيامة. قال الرازي: النوع السادس من السحر الاستعانة بخواص الأدوية، يعني في الأطعمة والدهانات. قال: واعلم أن هذا النوع اللي يوكل، يعني نعم أو يوضع في الأكل. نعم. واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص في تأثير المغناطيس، فإن تأثير المغناطيس مشاهد. نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: قلت يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحاولات قد يدهن جسمه بشيء يعني لا تفعل به النار. نعم. ويدخل النار ويشبه أو يعني يحاول أن يقتلع أنياب الحيات فلا تعضوها أمسكها أمام الناس أو يكسر يعني شوكة العقرب يحملها حيل يعني هنا. نعم. قال النوع السابع من السحر تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم. تعلق القلب يعني. نعم. أو تعليق القلب. صح. القلب. والمصيبة تعلق القلب بغير الله. نعم. وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور. ويحكم سبعة من ملوكهم أو كذا ويجعل في شكل خاتم. نعم. فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق. نعم. وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة. نعم. فإذا حصل الخوف ضعفت القوة الحساسة. فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت هذا النمط يقال له التنبلة. نعم. وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم. وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه. إذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. قال النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتضريب بنجوم خفيفة لطيفة، وذلك شائع في الناس. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: قلت النميمة على قسمين، تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه. فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس وإتلاف كلمة المسلمين كما جاء في الحديث: ليس بالكذاب من ينم خيرا. ليس الكذاب من ينم خيرا، يعني يأتي ويقول أنا فلان لا يقول فيك إلا خير وفلان. أي نعم. أو يكون على وجه التخزيل والتفريق بين الجموع، أو يكون على وجه التخذيل. ترى هذه حاطين زاي ما يفرقون بين الزاي والذال. أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة. هي بالزاي. أي طبعا لكن كاتبينها بالذال. أي لابد أن تكون بالذال. أي نعم. أن يكون هذه يعني اللي يسمونها الحرب النفسية في الحرب. نعم. على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة. فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث: الحرب خدعة. نعم. وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب بين بني قريظة، جاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء كلاما. نعم. ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر. نعم. ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما يحدو على مثل هذا، يعني هو نما بين اليهود إلى قريش شيئا، أن اليهود يعني يريدون مثلا أن يمكروا بهم، ونما إلى اليهود. نعم. عن قريش أو عن الأحزاب شيئا آخر حتى تنافرت القلوب. نعم. وإنما يحدو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة النافذة، والله المستعان. وإنما يحدو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة. والبصيرة النافذة والله المستعان. نعم. المقال الرازي: فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر. وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها، لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه. ظهر أثره لكن سببه لطيف وخفي. نعم. ولهذا جاء في الحديث إن البيان لسحرا. نعم. وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل، والسحر الرئة. نعم. وهي محل الغذاء، وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه، كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحرك أي انتفخت رئته من الخوف. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. نعم. قال تعالى سحروا أعين الناس أي أخفوا عنهم عملهم، والله تبارك وتعالى أعلم. وقال أبو عبد الله القرطبي وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسكرايني من الشافعية حيث قالوا إنه تمويه وتخييل. قال ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة، والشعوذي البريد بخفة سيرة. نعم نعم. قال ابن فارس وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية، يعني الشعوذة. قال القرطبي ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقيا ورقى من أسماء الله تعالى، وقد يكون من عهد الشياطين، من عهود الشياطين، ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. قال وقوله عليه السلام إن من البيان إلى سحرة يحتمل أن يكون مدحا كما تقول الطائفة، ويحتمل أن يكون ذما للبلاغة. قال وهذا أصح. نعم، البلاغة التي تقلب الحق باطل والباطل حق يعني لا شك أنها مذمومة. نعم. كما يفعل بعض أصحاب البيان والمحامين نعم. قال لأنها تصوب الباطل حين حتى توهم السامع. نعم. حين يوهم السامع أنه حق. كما قال عليه الصلاة والسلام فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له الحديد، فأقضي له على نحو ما أسمع. نعم. الحديد. نعم. فصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى، هذا في حكم الساحر. نعم. نعم. يحيى بن محمد بن هبيرة. نعم. يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابا في السحر، فقال أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة رحمه الله، فإنه قال لا حقيقة له عندي. واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه إن تعلمه ليتقيه نعم أو ليجتنبه فلا يكفر. نعم. ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر. نعم. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. نعم. وقال الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. نعم. قال ابن هبيرة وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد رحمهم الله نعم. فقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله لا. فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. قال أبو حنيفة رحمه الله لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، يعني يقول أنا قتلته. أي نعم. وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم، إلا الشافعي رحمه الله فإنه قال يقتل، والحالة هذه قصاصا. نعم. قالوا هل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله في المشهور عنهم لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل، يعني لا تقبل حكما. أما في الباطن إن كان صادقا فالتوبة تجب ما قبلها. نعم. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم، وقال مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله لا يقتل، يعني لقصة لبيد بن الأعصم. نعم. واختلفوا في المسلمة الساحرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله. إيه نعم. نعم. واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة رحمه الله أنها لا تقتل ولكن تحبس. نعم. وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل والله أعلم. ثلاثة يعني مالك والشافعي وأحمد. نعم. وقال أبو بكر الخلال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ علي قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله عمر بن هارون قال أخبرنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. هنا. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمة وهكذا العبيد لم يقتله لأنه يهودي. نعم. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمة يقتل إن قتل بسحره. وحكى ابن خويز من دار عن مالك روايتين في الذمة إذا سحر إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل والثانية أنه يقتل وإن أسلم. نعم. وأما الساحر المسلم فإنه فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق. يعني إذا ظهر عليه قبل أن يتوب. هنا. أما إذا تاب من قبل هنا. نعم. فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه ولم نقتل. فإن قتل سحره قتل. هنا. قال الشافعي فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. نعم. قال مسألة وهل يسأل الساحر حلا لسحره. نعم. فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عن البخاري وقال عامل الشعبي لا بأس بالنشرة وكره ذلك الحسن البصري. النشرة ضرب من الرقي النشرة من معناها يعني ينتشر. أيه. يظهر هذا أي نعم ويبطله. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل لا تنشرت فقال أما الله فقد شفاني وخشيت أن أفتح على الناس شرا. وحكى القرطبي عن وهب أنه قال يؤخذ 7 ورقات من سدر هذه من نوع النشرة يعني فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور 3 حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والصحيح أنه لا يحل السحر يعني بسحر إلا الساحر. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك. نعم. وهما المعوذتان. وفي الحديث قل أعوذ برب الفلق إلى آخره قل أعوذ برب الناس إلى آخره. نعم. وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. نعم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثاني المجلد اللي بعد هذا لمن كانت عنده مثل نسختي المجلد الثاني. شغال التوفيق. صلى الله عليه وسلم.